الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية لعلامة محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو تلخيص لكتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث بعث بهذا الكتاب جوابا لسؤال ورد عليه من بلدة حماه بالشام، فلخص ابن عثيمين هذا الجواب في كتاب فتح رب البرية، وقسمه إلى 26 بابا. وقفنا بالأمس على 4 أبواب، ونبدأ إن شاء الله اليوم من الباب الخامس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية الباب الخامس، في حكاية بعض المتأخرين من مذهب السلف. قال بعض المتأخرين: إنما توسل في الصفات إحضار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. نقل المؤلف رحمه الله تعالى كلام بعض المتأخرين، زعموا أن مذهب السلف هو إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. يعني مثلا تقرأ الآية وجاء ربك، تمرها على ما جاءت به، لكن لا تعتقد أنها تدل على إثبات المجيء مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وما هو الظاهر؟ ما هو ظاهر النص؟ نعم، طيب ما اسمع، ما هو ظاهر النص؟ هذا هو المعنى المتبادر الى الذهن، هذا ظاهر النص، المعنى المتبادر الى الذهن. فلما تقرا الايه يتبادر الى ذهنك معنى حسب مقتضى اللغه العربيه، وجاء ربك، هذا النص لما تقراه وتفهم منه معنى يتبادر الى ذهنك بمقتضى اللغه العربيه، هذا هو الظاهر. قال الله، قال الله هذا يوم الصادقين صدقون، هذا نص. لما تقرأه يتبادل إلى ذهنك معنى من المعاني، هذا المعنى المتبادل هو ظاهر النص، هو ظاهر النص. فزعم أن الظاهر غير مراد. طيب نقرأ: وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن نظر الظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا عن بعض المتأخرين فيه نظر. لماذا؟ لأننا محتاجون إلى معرفة ما الذي يعنيه بالظاهر، ما الذي يعنيه بالظاهر؟ هل يعني بالظاهر المعنى اللائق بالله عز وجل، أم يعني بالظاهر ما يتوهمه البعض من التمثيل؟ إن كان الأول فكلامه باطل، يعني أن الظاهر هو المعنى اللائق بالله تعالى، فالمعنى اللائق بالله عز وجل مراد. وإن كان يعني بالظاهر ما يتوهمه البعض من التمثيل فيقال له إن هذا ليس هو الظاهر، لأن ما في واحد قرأ الآية بل يداه مبسوطتان وتوهم من آية تمثيل. لم يقل أحد إن ظاهر قوله تعالى يا آدم يا إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لم يقل أحد إن ظاهر هذا النص هو التمثيل. إذن قول هذا القائل خطأ على كل تقدير، إن أراد بالظاهر المعنى اللائق بالله عز وجل فهذا مراد، وإن أراد بالظاهر ما يتوهمه البعض من التمثيل فهذا ليس بالظاهر، ليس هذا هو الظاهر. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص والصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد طبعا. نعم. ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مفضغ إن نسبه إلى السلف. إذن من زعم أن الظاهر الذي هو المعنى اللائق بالله تعالى، من زعم أن هذا غير مراد فقد أخطأ وضل وكذب على السلف إذا نسب إليهم ذلك، فإن السلف لم يقولوا ذلك إطلاقا. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله بخلقه أمر مستحيل، لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى والله أعلم. إذن كما ذكرنا الظاهر هنا على أي تقدير وعلى أي تفسير إن أريد به المعنى اللائق بالله تعالى فالمعنى اللائق بالله مراد قطعا، ويريد بالظاهر ما يتوهمه بعض الناس هم المعطلة من التشبيه والتمثيل فهذا ليس الظاهر، ليس ظاهر النص، ونزعم أن هذا هو الظاهر فقد كذب وجنى على النصوص. هنا رحمه الله. الباب السادس في لبس الحق للباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا لكن المخففة لا تنصب ما بعدها، لكن المشددة تنصب، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد. وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره. هذا كلام مبني على أساس أن السلف مفوضة، والسلف ما كانوا مفوضة، فقال هذا القائل لا فرق بين مذهب السلف ومذهب الخلف. كيف ذلك؟ زعم أن الكل متفقون على أن ظاهر على أن النصوص لا تدل على الصفات. من قال هذا؟ من السلف؟ قال فإن الكل متفق على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. طيب تدل على ماذا؟ على ماذا تدل؟ لا تدل على حديث. هذا كلام كذب وافتراء على السلف. فزعم أن السلف والخلف متفقون على قضية واحدة، وهي أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله تعالى. لكن الفرق بين السلف والخلف أن السلف أمسكوا عن تعيين المراد منها، والخلف تكلموا في المراد. وأول يعني مثلا على حد هذا القائل، على حد قوله، قول الله جل وعلا وجاء ربك، فيقول هذا المدعي إن السلف والخلف متفقون على أن هذه الآية لا تدل على إثبات المجيء، لكن السلف لم يتكلموا في تفسيرها، أمسكوا عن تعيين المراد، وأما الخلف فتكلموا وقالوا المراد مجيء أمره وكذا وكذا. هكذا قال هذا القائل، وكلامه باطل، لأن السلف أساسا لم يكونوا يفوضون في معاني الصفات. كذلك السلف لم يكونوا معطلة، والمفوضة من المعطلة، المفوضة في النهاية هم من فرق المعطلة. هذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به. لم يقل أحد من السلف إن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، ما قال هذا أحد، بل كلامهم يدل على أنها صريحة في إثبات الصفات، بل كلامهم يدل على تقرير نص الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شريف البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا الكلام السلف نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان قد ابتلي في فتنة القول بخلف القرآن وحبس على ذلك ومات محبوسا، وأوصى بأن يدفن في قيوده، وقال إني مخاصم يرخى الله جل وعلا بهذه القيود، فدفن في قيوده، حبس لأنه رفض أن يقول بخلق القرآن حتى مات محبوسا ظلما مقيدا، فأوصى أن يدفن في قيوده وأغلاله. يقول نعيم حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله تشبيها. يعني ليس الوصف ليس إثبات الصفات أو لا يقتضي إثبات الصفات التشبيه والتمثيل. وكذلك نص على أنه لا يجوز إنكار الصفات، أي لا يجوز التعطيل هنا. وكلامهم هذا كثير، ومما يدل على إثبات السلف بالصفات وأنهم ليسوا على اتفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف. نعم، كون يدعي أنهم متفقون هذا كذب على السلف وخلاف الواقع، فهؤلاء المؤولون كانوا يسبون السلف ويرمونهم بالتقسيم، حتى قال عمرو بن عبيد المعتزلي لقد كان عبد الله بن عمر حشويا، يعني يصفونهم بالحشوية كما سيأتي في آخر هذا الكتاب. والحشو الكلام الكثير الذي لا فائدة منه، الذي لا يستفاد منه، كانوا يسبونهم يرمونهم بالتقسيم والتشبيه والحشو وما إلى ذلك، هو الجهل وعدم العلم بالأدلة العقلية والفلسفية. كانوا بينهم خصومات وجرد بينهم بين السلف وبين المؤولة مناظرات ووقائع. وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثبات الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرمونهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ما يرفض لله الحمد. نعم، إذن هذه الدعوة دعوة عارية من صحة. السلف لم يكونوا متفقين مع المؤولة مع المعطلة على إنكار الصفات، بل كان السلف يثبتون وهؤلاء كانوا يعطلون، وكان الخلف أو كان المعطلة يرمون السلف بالألقاب بالتقسيم والتشبيه وما إلى ذلك. قال رحمه الله: الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها، فمن الكلمات العامة قولهم أن يروها كما جاءت بلا كيف. روي عن هذا عن مقبول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، في قولهم أن روها كما جاءت رد على المعطلة، في قولهم بلا كيف رد على المشبهة. عبارات عامة جرت ونسبة إلى أئمة السلف مثل مكحول والزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، ومالك بن أنس بن إمام معروف، وسفيان بن سعيد الثوري، والليث بن سعد الفهمي المصري، والأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي رحم الله الجميع. هؤلاء الأئمة قالوا هذه العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروها كما جاءت على ظاهرها، أمروها كما جاءت على ظاهرها، وجاء ربك يعني وجاء ربك، ينزل ربنا ينزل ربنا، بل يداه ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك، كما جاءت بلا كيف. وقوله بلا كيف أي بلا تكييف، وهنا النفي ليس لأصل الكيفية وإنما للعلم الكيفية. قول السلف بلا كيف يعنون بذلك أي بلا كيف يعقله البشر، بلا كيف يعلمه العباد، لأن كيفيات الصفات يعلمها الله تعالى وحده، فالصفات لها كيفية ولكن الكيفية مجهولة بالنسبة إلى الناس، الذي يعلم كيف هو الله جل وعلا. ففي قولهم أمروها كما جاءت فيه رد على المعطلة الذين أنكروا دلالة تلك النصوص على صفة الله، وفي قولهم بلا كيف رد على أهل التكييف وأهل التمثيل. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون النصوص الصفات مع المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني. نعم، أمروها كما جاءت يعني أبقوا دلالتها على ما جاءت به من المعاني، أبقوا دلالتها على ما جاءت به من المعاني، يعني زي ما جاء يستوى العرش، استوى العرش كما جاء، ينزل ربنا ينزل كما جاء، ينزل ربنا وجاء ربك، يضحك الله رجلين يضحك الله رجلين، يحبهم ويحبونه، غضب الله عليهم رضي عنهم كره الله بعاثهم، آسفون هذه النصوص كلها تمر كما جاءت، يعني تبقى دلالتها على ما جاءت به، وفي هذا إثبات المعاني، هذا إثبات لمعاني تلك النصوص. ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني لائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها وذلك. نعم، السلف ما قالوا أمروا ألفاظها ولا تتكلموا في معناها، لم يقل السلف ذلك، إنما قالوا أمروها كما جاءت أي بلفظها ومعناها، أمروها كما جاءت أي باللفظ، يعني أثبتوا اللفظ والمعنى، في إثبات اللفظ والمعنى وليس إثبات اللفظ وتجاهل المعنى أو ادعاء المعنى لا يتعرض له، هذا كلام غير صحيح. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته لما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. نعم، كذلك نفي التكييف يدل على إثبات أصل صفة، يقول بلا كيف أي بلا تكييف لتلك الصفات، لأن البشر لا يمكن أن يتوصل إلى تكييف الصفات، ففي نفي التكييف إثبات لأصل الصفة، مثل آية الشورى ليس كمثل شيء، هذه الآية أو قوله تعالى ليس كمثل شيء يدل على إثبات الصفات، إذ لو كانت الصفات منتفية لما نفي المثيل له، إذا كان الشيء أصلا ما في حاجة ما في تقول ليس مثلها شيء، إذن النفي المثيل يدل على إثبات أصل الصفات، إذ لو كانت الصفات منتفية لما نفي المثيل لها، وضح الدين، يعني قول تعالى ليس كمثله شيء معناه أن الله تعالى لا يماثله شيء في صفاته، في ذاته ولا في صفاته، فنفي المثيل يدل على إثبات أصل الصفات، لكن هذه الصفات لا يماثلها شيء، كذلك هنا نفي التكييف يدل على ثبوت الصفات، لكن المنتفي هو التكييف، لو كانت الصفات منتفية لم احتج إلى نفي المثيل والكيف، يكون نفي المثيل هل ينفى المثيل عن شيء معدوم؟ هل ينفى المثيل للعدم؟ وضح الدولة واضح، مرة ثانية عيدة، الشيء المعدوم هل ينفى عنه مثيل؟ حاجة ما فيه تقول ليس مثل شيء، طيب ما الذي ينفع عنه المثيل؟ الشيء الموجود أم الشيء المعدوم؟ الموجود ولا المعدوم؟ إذن يدل على وجود الصفات، فنفي المثيل لا يكون لأمر بشيء معدوم، إنما كل شيء ثابت وموجود، فنفي التمثيل يدل على ثبوت الصفات، إذا كانت الصفات منتفية لما احتاج نفي المثيل، لأنها ما في، هل تقول إن هذا الشيء المعدوم لا يماثله شيء؟ وما في، إذن نفي التمثيل يدل على وجود الصفات، كذلك نفي التكييف أيضا بنفس الفهم يدل على ثبوت الصفات، لأنها لو كانت غير ثابتة لكان نفي التكييف عنها من لغو القول، يقول لغو حاجة ما تقول ما عندها كيفية، يا أصل ما في، هل تنفي الكيفية لشيء لأمر الله وجود له؟ هذا لا معنى له. أي نعم. فإن قيل ما الجواب عما قال العيد الثاني قولهم؟ قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى. ظاهر في إثبات حقيقة المعنى. لماذا؟ لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته. يعني لو كان المعنى غير ثابت لما احتاج إلى نفي الكيفية. فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه. فنفي كيفيته من لغو القول. كذلك غير ثابت لا وجود له في نفسه فنفي المثيل عنه لغو من القول. هنا. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه نكمل بها ونصدق لا كيف ولا معنى. نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى. طيب هل ينفي الإمام أحمد المعنى أي توضيح المعنى وتفسيره؟ أبدا. لا معنى أي لا معنى محرف ومعنى مؤول من معاني المعطلة والمؤولة، لا كيف أي لا تكيف، ولا معنى أي لا معنى من المعاني التي ذكرها أهل التعطيل. فيقول مثلا ينزل، معنى ينزل ملكة، ينزلنا الأمر، تنزل الرحمة، استوى على العرش، استولى، جاء ربك، جاء أمره، يضحك يريد ثواب، يغضب يريد العقاب، هذا معنى ماضي. فالمؤلف يريد إنكار هذا المعنى الذي ذهب إليه المبتدع. قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفهم. نعم. طيب. طيب وحرفوا به. أعد. وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفهم. طيب. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. نعم. لا كيف ولا معنى رد على قطبي الإحراف والصفات المعطلة والممثلة. لا كيف رد على الممثلة، ولا معنى رد على المعطلة. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن، والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. كذلك كلام الشيباني تلميذ أبي حنيفة محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أيضا قال: أجمع الفقهاء أو اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير. غير تفسير مثل كلام أحمد من غير معنى، أي تفسير ذهب إليه المعطلة، غير تفسير السيارة المعطلة ليفسروها بما يخالف ظاهرة. هذا الذي أراده الشيباني تفسير المبتدعة. قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات. انتهى كلامه. إذن المراد هو تفسير المعطلة والجهمية الذين حرفوا وابتدعوا التفسيرات من عندهم، كما فسروا استوى باستولى، وفسروا المحبة بإرادة الثواب، وفسروا الرضا بإرادة الإنعام، وفسروا الرحمة بإرادة الإحسان، وفسروا الغضب بإرادة الانتقام، وفسروا النزول بنزول الأمر أو الرحمة، وفسروا المجيء بمجيء الأمر، وفسروا كل الصفات أوجدوا لها تفسيرات من عندهم. هذه التفسيرات باطلة، وهي التي عناها الشيباني بقوله من غير تفسير. نعم. ولا وصف ولا تشبيه، يعني لا وصف كأوصاف المخلوقين ولا تشبيه بالمخلوقين. هذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين. إذن استفاد من ذلك أن التفسير على نوعين: تفسير صحيح مقبول، وتفسير باطل مردود. التفسير الصحيح المقبول هو ما كان عليه السلف الصالح، والتفسير المردود الباطل هو الذي جاء به المعطلة والجهمية وغيره. الأول تفسير مقبول، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة. الثاني تفسير غير مقبول، وهو ما كان بخلاف ذلك، وهذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل: هل لصفة الله كيفية؟ سؤال: هل الصفات لها كيفية من كيفية؟ هذا سؤال قبل أن نقرأ. لها ولا ليس لها كيفية؟ نعم لها كيفية. طيب، لكن هذه الكيفية معلومة ومجهورة؟ هذا هو مجهورة، لا يعلمها الخلق. فالجواب نعم، لها كيفية لكنها مجهورة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر صادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريد نفي الكيفية مطلقة، لأن هذا تعطيل محض والله أعلم. نفي الكيفية تعطيل، إذا قلت ليس لها كيفية إذا لا وجود لها، إذا قلت الاستواء ليس له كيفية إذا ليس لا وجود له، إنما الاستواء له كيفية، لكن من يعلمها؟ الله وحده. الذي يعلم كيف استوى هو الله تعالى وحده، فلا أحد يعلم كيفية استواء، ولا أحد يعلم كيف يتكلم، ولا كيف يسمع، ولا كيف يرى، ولا كيف يفعل ما يفعل، كل هذا مجهول، لكن له كيفية، والكيفية علمه عند الله تعالى وحده. أما القول بأن الصفات لا كيفية لها هذا تعطيل محض، لأن نفي الكيفية نفي الوجود وهذا تعطيل. قال رحمه الله: الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. نعم، هذا الباب سنقرأه ونمر عليه مرة سريعا، لأنه مر معنا في سلم الوصول وفي الواسطية وفي الطحاوية، مر معنا في ثلاث مواضع، سنمر عليه قراءة وتعليق سريعا. علو الله تعالى بصفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. نعم، العلو من صفات الذات. طيب ما هي الصفات الذاتية؟ ما هي الصفات الذاتية؟ أحسنت، هي التي تعلقت بالذات لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا، فالله تعالى هو العلي والأعلى أزلا وأبدا، وهذا من الفروق بين الاستواء والعلو. الاستواء من صفات الأفعال والعلو من صفات الذات، ورى معنى أن الفرق بين العلو والاستواء في ثلاثة أمور: الأول أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، والعلو ثابت بالعقل والنقل والاستواء ثابت بالنقل، ثالثا العلو عام على كل شيء ومن استواء فخاص ومقيد بالعرش. فأما صفة علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها أكملها إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات الميت والقهر أم من صفات الجمال والقدر. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، يسبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، ألا تأمنوني وأنا أمير في السماء، وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، إلى قوله تعالى: الذي يسعد الكلم الطيب، تعلم التعرض الملائكة والروح إليه، فرفعه الله إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسعر إلى الله إلا الطيب، فيعرض الذين باتوا فيكم إلى ربهم، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وتارة بنزول الأشياء منهما ونحو ذلك، إلى قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، قل نزله روح القدس من ربك. قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه، تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. أحاديث العلو متواترة تواترا معنويا، تواترت تواترا معنويا، يعني بمجموعها بلغت حد التواتر، التواتر معنوي، حديث كثيرة في هذا المعنى، كلها تدل على هذا المعنى، وهو أن الله جل وعلا عال على خلقه، حديث كثير جدا. وقد ألف الشيخ الإسلام ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب تجهيز الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ذكر فيه أدلة العلو، تجهيز الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، وأن في الذهب كتاب العلو لعلي الغفار، كذلك أنبت فيه أورد أدلة العلو، وهي كثيرة جدا. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا متابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهل النافي بصفات الله تعالى وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهل. نعم، الأوزاعي أدرك الدولة العباسية، وأدرك نهاية عهد بن أمية، وأدرك دخول عبد الله بن علي بن محمد عبد الله بن علي ابن عبد الله بن عباس لما دخل الشام وأوقع فيها ما وقع من القتل وسفك الدماء. كان أوزاعي حاضر حين ذاك، وجرت له كذلك مقابلة ومحنة مع ذلك الأمير، ولكنه لم يقتله، كاد أن يقتله أمير عباس عبد الله بن علي ابن عبد الله بن عباس. فالأوزاعي قال هذا بعد ظهور جهم، وجهم قد هلك في نهاية عصر الأمية، يقول 629 هجرية، قتل 629 هجرية، الجهم من صفوان السمرقندي أبو محرز الضالي. فالأوزاعي نقل إجماع بعد كلام الجهم لبيان أن جهم لا يعتد بخلافه ولا بوفاقه، لا يعتد بمخالفته جهم صفوان. فالسلف أجمعوا مجمعون على أن الله تعالى في السماء في العلو. ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمثلة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا منفصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة إليه الإشارة الحسية إليه، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه رسالة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لم يقل أحد من السلف إن الله في كل مكان، ولم يقل أحد من السلف إن الله لا داخل عالم ولا خارجه، وهذا القول يقوله صوفية الجهمية إن الله في كل مكان، وأما متكلمة الجهمية فيقولون إن الله لا داخل عالم ولا خارجه، لا داخل عالم ولا خارجه، لا متصل ولا منفصل، ولا محدث ولا مغير. ولهذا قال أهل العلم إن صوفية الجهمية يعبدون كل شيء، ومتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، أن يقولون لا داخل عالم ولا خارجه، معنى ما فيه. فالمعطل يعبد عدما، فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، وصوفية الجهمية يعبدون كل شيء، يقول الله في كل مكان، الحلولية هنا. إذن هذا ليس من كلام السلف، بل هذا من كلام المبتدعة، كلام الجهمية. وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين: الأول أن العلو صفة كمال الله تعالى، صفة كمال، والله هنا في واو صاغرة، أن العلو صفة كمال والله تعالى قد وجب الكمال، أن العلو صفة كمال والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. العلو صفة كمال والله تعالى موصوف الكمال، فلزم ثبوت العلو له. هذا الأول. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. نعم، إذا لم نثبت العلو إذن أثبتنا السفل، إذا لم نثبت العلو أثبتنا السفل، والسفل نقص منزه الله تعالى عنه. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمين ولا شمال، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اتلفت الشياطين والأهواء. النفوس مفطورة على إثبات العلو لله تعالى، لك أنا رفعت أمري إلى الله، ارفع طوعه، أشتكي إلى الله، خليتها في نعمة بدون يعني فطرية مشيرة السماء. ما بقول اشترك لي الله يباشر يوم شمال باشر فوق. لذلك الشيخ الإسلام كما ذكرنا في درس مضى أنه كان له قصة مع أحد المعطلة كما ذكره الشيخ الإسلام في على درء التعارف أن أحد المعطلة كان له حاجة مع الشيخ الإسلام فأخره فرفع رأسه وقال يا الله هذا المعطل. فقال الشيخ الإسلام لما ترفع رأسك وطرفك إلى السماء؟ هل تقول إن الله في العلوم؟ فأقر وأذعن ذلك الرجل وأثبت العلوم. قال لماذا هل فوق؟ هل تعلم أن الله تعالى فوق حتى ترفع إليه بصرك ورأسك؟ من أين جئت بهذه الإشارة؟ فأذعن ذلك الرجل ورجع عن قوله بالتعطيل وأثبت العلوم. فأورد الشيخ الإسلام أدلة العلوم من الكتاب والسنة، فطرة في النفوس إثبات العلوم، حتى الأطفال الصغار والعرب والعدم وحتى أصحاب الديانات الأخرى إذا الذين آمنوا بالله تعالى لكن عبدوا غيرهم المشركين يخبرون بأن الله في السماء. حتى في الجاهلية وقال حسين أنه يعبد ستة في الأرض وواحد في السماء وهو الله تعالى. فالعرب والعدم وحتى الحيوانات المعارضة النقيب تقر بعلو الله تعالى. حديث أبي هريرة عند الحاكم وأحمد وصححه عن أبي هريرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قائمة تقول: يا رب إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نملة تدعو الله تعالى، رافع يديها تدعو الله تعالى النملة. فالنملة تقر بالله تعالى وتدعو الله تعالى وحده. ما دعت لها نملة تانية؟ ما قالت يا أبو ريش ولا أخي؟ دعت الله عز وجل، دعت ربنا سبحانه وتعالى. نملة تعرف الله تعالى وتدعوه وتثبت له العلوم. النملة أين؟ وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه. نعم، ذكر منه ولك: كان الله ولا مكان وهو الآن على مكانه ونزع المكان. دي كلام بتطريقة يفتكر نفسه خلاص أفهم. ولك: كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان وغتنزع المكان ولا يسأل عنه بعيد أنه خالق المكان ولا يمثل أنه خالق الزمان ولا يوم. دي كلام كثير جدا. ولدي آية ولا حديث؟ مثلا انت يقول لك كلام ده آية ولا حديث؟ لا آية ولا حديث، أنا بديك آيات وحديث. كلام ده لا آية ولا حديث. الله جل وعلا هو الأعلى، اسم العلي واسم الأعلى. ثاني كلام اسم علي اسم الأعلى واسم العلي من أسمائه، والأسماء تدل على صفات الذاتية أزلية وأبدية. أي اسم بدل على صفة أزلية وأبدية ثابتة لله جل وعلا، ماشي مستحدث أو شيء كان بعد لم يكن، بل أشياء ذاتية تدل على صفات ذاتية. فالآيات واضحة. فكلام الجويني كلام إنشائي، كلام نظري لا يغني من الحق شيئا. فكان يقول هذا كلام، فرد عليه تلميذه بدليل الفطرة. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الحمداني: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوم لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ورفض رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. نعم، قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. احتار واعترف بالحيرة أنه لا يجاوب. هيقول ليش معنى؟ يقول ليش نقول لا عنده داعي من هذا؟ خطأ متوارث ولا أين الجواب؟ ما في جواب. هذه جبلة وفطرة من النفوس، أن الذي يقول يا الله اتجه بقلبه ضرورة إلى جهة العلوم. أقول يا الله وعلى يده وعلى يمين شمال، يا الله تلقاه شربه بعنقه ومد عنقه وصعد إلى علو بخلبه إذا قال يا الله. فهذا يدل على أن العلو أمر فطري، تحية فطرية لا يمكن مسحها، ما في مسح. هنا فهذه الأدلة الخمسة كلها مطابقة على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. الخمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه الخمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. هنا فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض، كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. آية سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، معناها وهو الله أي هو الإله المعبود، لأن لفظ الجلالة يعني الإله المعبود. الله هذا الاسم الجليل يدل على الألوهية، كما قال ابن عباس الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين. فقوله تعالى وهو الله يعني هو الإله المعبود في السماوات والأرض، تعبده أهل السماوات ويعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض، هذا المعنى. أو القراءة الثانية في الوقت وهو الله في السماوات أي في العلو، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني هو بذاته فوق سمواته، وفي معناها على، في معنى على، فهو في العلو وعلوه لا يمنع نفاذ علمه إلى الأرض، فهو مع كونه عليا يعلم السر والجهر، هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أو المعنى يكون وذكرنا المعنى الأول أن المعنى لفظ الجلالة هو الإله المعبود. وأما آية سورة الزخرف هو الذي في السماء إله وأرض إله، يعني في السماء إله معبود تعبده الملائكة، وفي الأرض إله يعبده الإنس والجن، يعبده من آمن الإنس والجن، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهذا حق. وهذا لا يدل على أنه بذاته في السماء وفي الأرض، بل هو فوق السماء وفي الأرض معبود وفي السماء معبود، هذا المعنى. كما يقال فلان أمير في مكة والمدينة، وهو في إحدى المدينتين إما في مكة أو في المدينة، لازم ذلك أن يكون فيهما في كلا البلدتين، هو في إحداهما وإمارته هنا وهناك، يعني أمره نافذ هنا وهناك. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل في فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما، وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، والله أعلم. هذا التعبير صحيح لا إشكال فيه، فالله معبود في السماء كذلك هو معبود في الأرض، وهذا ثابت. الباب التاسع في الجهة، نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. نعم، الجهة، الكلام عن الجهة، هل نثبت لله جهة أم ننفي عن الله الجهة أم هناك تفصيل؟ ومر معنا أن هذا الفاظ من الفاظ المجمل الذي يجب في التوقف في لفظها والاستفسار عن معناها، الجهة والجسم والحيز ونحو ذلك. والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. يعني لا يصح أن نقول الجهة ثابتة لله تعالى أو غير ثابتة لله تعالى، بل لا بد أن نفصل، لأن لو الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، إنما يكون إطلاق لما ثبت في الكتاب والسنة، تطلق اللفظ أو وصف إذا جاء في الكتاب والسنة، أما إذا لم يأتي في الكتاب والسنة فلا يجوز إطلاقه إثباتا ولا نفيا هنا، إنما يرجع فيه لمعنى المراد. فإن أريد بها بهذا السبل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجد له العلو المطلق بذاته وصفاته. إن أريد بالجهة جهة السبل فهذا المعنى باطن، ونزه الله عنه لو قيل الجهة جهة السفل، هذا كلام باطل. الله تعالى في العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة العلو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن أراد الجهة جهة علو تحيط بالله تعالى فهذا معنى أيضا فاسد، فالله تعالى لا تحيط به المخلوقات، لا تحوزه المخلوقات ولا تحويه الجهات بمعنى تحيط به، بل هو المحيط بكل شيء، فلا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بكل شيء من خلقه، هذا المعنى. فإذا أريد به الجهة جهة العلو لكن هذه الجهة تحيط بالله تعالى فهذا المعنى فاسد وباطل، فالله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه لأنه هو المحيط بكل شيء. وإن أريد بها جهة العلو تليق بعظمته وجلاله وغير إحاقة به فهي حق ثابتة لله تعالى وواجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستوٍ على العرش محتوٍ على الملك. نعم، في الفتوى الحموية الأصل ابن تيمية رحمه الله نقل مقولات كثيرة عن كثير من الناس، سواء كانوا من أهل السنة والجماعة أو كانوا من الأشاعرة أو كانوا من المتكلمين أو كانوا من المتصوفة، نقولات وافق فيها الحق، ينقلها ليلزم بها من أتباعهم، ينقل عنهم ليلزم أتباعهم بقوله معظم، سيذكر هذا في آخر الكتاب، وقال ليس كل ما ذكرته ما فيه كل شيء. فذكر هنا كلام شيخ الجيلاني، والجيلاني هو من أهل السنة من حيث الجملة، يعتبر سنيا، عقيدته سنية من حيث الجملة، فلم يكن معطلا أو نافيا. بسبب كتاب الغنية يدل على إثبات الصفات، كتاب الغنية للجيلاني في إثبات الصفات، ومما أثبته في ذلك الكتاب العلو والاستواء، فقال فإنه سبحانه بجهة العلو مستوى على عرش ومحتوى على الملك، ولكن الصوفية انتسبوا إليه ونسبوا إليه ما لم يقل، وادعوا أنه منهم وأنه إمامهم. وشيخ الإسلام يذكره ويثني عليه، ذكره في قاعدة جليلة في توصل الوسيلة وأثنى عليه، وذكر له قصة مع الشيطان، أن الشيطان جاءه بعرش من نور وزعم أنه ربه فكشف حيلته، ذكرناه في درس مضى، ادعى الشيطان لجلال أنه ربه وأباح له المحرمات وحل له محرم على بقية الناس، فقال اخسأ يا عدو الله، عرف أنه شيطان. هذا فقال الجيلاني رحمه الله، وهذه مما يستحسن أن يناقش به أتباعه من الصوفية الذين انتسبوا إليه، فقال هذا كلام شيخكم الجيلاني، فهل كلامه حقا باطلا؟ سبحان الله، الصوفية لا تجد أحد منهم يخطئ شيخه مهما كان، هذه بالتجربة، لا يجرؤ أحد أن يقول أن الشيخ أخطأ، يحاول أن يتكلف ويتعسف ويتأول كلام ليصحح كلام الشيخ، لكن ما وجدنا أحد منهم يقول أن شيخي الذي قال كذا أخطأ في كلامه، ما هو يقول الشيخ حتى لو قال كلاما كفريا، يصححونه ويتأول له التأويلات البعيدة والمتكلفة. ومعنى قوله محتوي على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى، فإن قيل إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ نعم، في السماء، أمنتم من في السماء؟ والحرف يدل على الطرفية، فهل يقال إن في السماء يعني أنه داخل السماء وأن السماء تحيط به؟ الجواب لا، في بمعنى على، في السماء على السماء كما قال تعالى وامشوا في مناكبها أي على مناكبها، في ذرع النخل أي على ذرع النخل، سيروا في الأرض أي على الأرض، في بمعنى على، أو السماء بمعنى العلو المطلق، إما أن يقال فيه معناها على أو السماء بمعنى العلو المطلق. وليس معنى في السماء أن الله جل وعلا داخل السماوات وأن السماوات تحيط به، ما قال هذا أحد من السلف. فالجواب أن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به. وعلى هذا فيخرج القول في السماء على أحد معنيين: الأول أن يراد للسماء العلو، ويكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. إذن التخريج لقول تعالى في السماء آمنتم من في السماء أي في العلو، في العلو، في السماء معناه العلو، لأن السماء يطلق على العلو، فلم يسمي السماء أي العلو، وينزل من السماء الماء أي من العلو، ليس من السماء المبنية. الثاني أن تجعل فيه بمعنى على، ويكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره، قال الله تعالى: تسيروا في الأرض أي على الأرض. هذا واضح. قال رحمه الله: الباب العاشر في استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معاني تدور على الكمال والانتهاء. إذن استواء في اللغة تدل على معاني تدور على حول الكمال والانتهاء، كمل وانتهى، استوى حول هذه المعاني لغة. وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه: الأول مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. الثاني مقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة. الثالث مقيد بعلى كقوله تعالى: لتستوى على ظهوره، معناه حينئذ العلو والاستقرار. الاستواء في القرآن ورد على أنحاء ثلاثة: مطلقا ومتعديا بإلى ومتعديا بعلى. فالإطلاق في قوله: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، في سورة القصص والكلام عن موسى عليه السلام. استوى أي كمل وتم، كمل وتم، كمل وتم في الشباب والقوة، أتينا حكمًا وعلمًا. ثانياً الاستواء جاء معدًا بإلى، ثم استوى إلى السماء أي عمد وقصد بإرادة تامة. إذا استوى إلى السماء أي عمد وقصد. ثالثاً استوى جاء متعديةً بعلى، فمعناها العلو والاستخار. قال تعالى: الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لتستووا على ظهوره أي تعالوا على ظهور الأنعام. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي علوتم واستخرتم على رأسه، فاستوى على الشيء يدل على العلو والاستقرار هنا. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: إذا الاستواء من صفات فعلية، وأما العلو هو الصفات الذاتية. فالله تعالى استوى على عرشه بعدما خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه. فالاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، لم يكن قبل ذلك. الاستواء على العرش كان بعد ما خلق السماوات والأرض، فهو من الصفات الفعلية

على رسول محمد وأخذ الدعاء الحمد لله.